والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرها، والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية من غير نظر إلى تقدم ولا تأخر، والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرور بذكر التشهد لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد، والله أعلم. وأما قوله ومن حجة من لم يرها فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود وفيه فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجوابه من وجوه: أحدها أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك الأئمة الحفاظ. قال الدارقطني في كتاب العلل: رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله، حدث به عنه محمد بن عجلان وحسين الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه، وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم. ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام. وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب. وقال في كتاب السنن: وقد ذكر حديث زهير عن الحسن بن الحر هذا، وذكر الزيادة ثم قال: أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله رضي الله عنه، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن سعود، والاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، ثم ذكر رواية شبابه وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث جعله من قول عبد الله بن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره، فرواه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو الخطيب هذا الحديث في كتاب الفصل للوصل له، وقال قول من فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، وبين أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة، فإن قيل فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وهذا الذي ساعدناكم على أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه يبطل ما رويتم عنه، فإن كان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في عدم وجوبها، وإن كان من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فهو مبطل لما رويتموه عنه، فهذا سؤال قوي وقد أجيب عنه بأجوبة. أحدها قال القاضي أبو الطيب قوله فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك معناه أنها قاربت التمام، والدليل على ذلك أن أجمعنا على أن الصلاة لم تتم، وهذا جواب ضعيف، لأنه قال فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وعند من يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين القيام والقعود حتى يأتي بها. الجواب الثاني أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد، وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة السلام على الله، فقيل لهم إن الله هو السلام، ولكن قولوا كذا، فعلمهم التشهد، ومعنى قوله إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامها، ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضها، لأنه قد وقفهم على ذلك فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم. قالوا ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة إنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي ومن ضم إليهم، وسمي معهم في القرآن وهم الثمانية الأصناف. قالوا ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أمره بفعل ما رآه لم يأتي به أو لم يقيمه من صلاته، فقال: إذا قمت إلى الصلاة، فذكر الحديث وسكت له عن التشهد والتسليم. وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد ووجوب التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بما علمهم من ذلك، كما يعلمهم السورة من القرآن وعلمهم أن ذلك في صلاتهم. وقام الدليل أيضا في التسليم بأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا الحديث، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث. قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، ورد على من خالفه وقال: إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد، وعلى من قال: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته، بأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما علق التمام في حديثه بالتشهد، جاز لمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها، وتكون حجته منها على من نفى وجوبها، كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من نفى وجوب التشهد أو وجوب القعدة معه. قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم، فإنه استدلال بكتاب الله وسنة رسوله وعمل الأمة قرنا بعد قرن، فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد لم يكن دونه. وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة، فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد، والحجة في الدليل أين كان ومع من كان. الجواب الثالث: وأنه لا يمكن أحدا ممن ينازعنا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا مرفوعا ولا منقوفا، فإنه يقال لمن احتج به: لا يخلو إما أن يكون قوله إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك مقتصرا عليه، أو مضافا إلى سائر واجباتها، والأول محال وباطل، والثاني حق، ولكنه لا ينفي وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من واجبات الصلاة، فضلا عن نفيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباته عند مالك، وكذا الجلوس للتشهد ولم يذكره، وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكره. يوضحه الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض، بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته، تشهد أو لم يتشهد. والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد، فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحا، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فرضية التشهد، وإن لم يكن الاستدلال به صحيحا بطل معارضة أدلة الوجوب به، وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فبطل قولكم على التقديرين. فإن قلتم: نحن نجيب عن هذا بأن قوله فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك المراد به تمام الاستحباب وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس، قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول لا تتم التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلا. قوله: روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو وفيه إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته، جوابه من وجوه: أحدها أن الحديث معلول، وبيان تعليله من وجوه. أحدها أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده. الثاني أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. الثالث أنه من رواية بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ولم يلقه فهو منقطع. الرابع أنه مضطرب الإسناد كما ذكره الترمذي. الخامس أنه مضطرب المتن، فمرة يقول إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته، ولفظ أبي داود والترمذي غير هذا، وهو إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، وهذا غير لفظ الطحاوي. ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر فقال إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها، فهذا معناه غير معنى الأول. قال الطحاوي: وقد روي بلفظ آخر إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته، وكلها مدارها على الإفريقي، ويوشك أن يكون هذا من سوء حفظه، والله أعلم. قوله وقال علي رضي الله عنه إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته، جوابه أن علي بن سعيد قال في مسائله سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال يعيد، فقلت فحديث علي رضي الله عنه من قعد مقدار التشهد، فقال لا يصح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو. قوله وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قصة التشهد وقال ثم ليختر من الكلام ما أحب، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجوابه أن غاية هذا أن يكون ساكتا عن وجوب الصلاة فلا يكون معارضا لأحاديث الوجوب كما تقدم تقريره. قوله وحديث فضالة ابن عبيد يدل على نفي الوجوب، جوابه أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عليه في التشهد وأمره للوجوب، فهو نظير أمره بالتشهد، وإذا كان الأمر متناولا لهما فالتفريق بين المأمورين تحكم. فإن قلتم فالتشهد عندنا ليس بواجب، قلنا الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين والواجب اتباع الدليل. قوله النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا لأمره بإعادتها كما أمر المسيء في صلاته، جوابه من وجوه: أحدها أن هذا كان غير عالم بوجوبها فتركها معتقدا أنها غير واجبة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وأمره في المستقبل أن يقولها وأمره في المستقبل أن يقولها، فأمره بقولها في المستقبل دليل على وجوبها، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب، وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادة ما مضى من الصلوات، وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذرا له بالجهل. فإن قيل فلما أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره فيها بالجهل، قلنا لأن الوقت باق وقد علم أركان الصلاة فوجب عليه أن يأتي بها. فإن قيل فهل أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء، قلنا أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فيها محكم ظاهر في الوجوب، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويحتمل أن تكون الصلاة كانت نفلا لا تجب عليه إعادتها، ويحتمل غير ذلك، فلا يترك الظاهر من الأمر، وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم فيه، وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه فلا حجة لكم فيه أيضا، فعلى التقديرين سقط احتجاجكم به. قوله لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ولو كانت فرضا لعلمها إياه، جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به، فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأنه في مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا، قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشاهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما، وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسئ فيه، ومنها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذنه لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر. وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا عن أن يقدم عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل، والله أعلم. قوله الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماع. قلنا اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب، فلنا عليه أدلة أخرى. الدليل الأول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة، وهو سلام التشهد، فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد. يوضحه أنه علمهم التشهد آمرا لهم به، وفيه ذكر التسليم عليه صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها، ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه، وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة. يوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها، لكان كل مسلم منهم إذا سلم عليه يقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه بهذه الكيفية، بل كان الداخل منهم يقول السلام عليكم، وربما قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قال السلام عليك يا رسول الله ونحو ذلك، وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول إسلام بتحية الإسلام، وإنما الذي علموه قدرا زائدا عليها هو السلام عليه في الصلاة. يوضحه حديث ابن إسحاق كيف نصلي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقد تقدم في أول الكتاب وما أعلت به والجواب عن ذلك. وإذا تقرر أن الصلاة المسؤولة عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة، وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن، ثبت أنها على الوجوب، وينضاف إلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا هي واجبة، وقد تقدم حكاية كلامه. وعلى هذا الاستدلال أسئلة، أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما علمتم يحتمل أمرين، أحدهما أن يراد به السلام عليه في الصلاة، والثاني أن يراد به السلام من الصلاة نفسها، قاله ابن عبد البر. الثاني أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام، والسلام واجب في التشهد فكذا الصلاة، ودلالة الاقتران ضعيفة. الثالث أن لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة، وهذا الاستدلال منكم إنما يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الأسئلة، أما الأول ففاسد جدا، فإن في نفس الحديث ما يبطله، وهو أنهم قالوا هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه فكيف الصلاة عليك. لفظ البخاري في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وأيضا فإنهم إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية، لا عن كيفية السلام من الصلاة. وأما السؤال الثاني فسؤال من لم يفهم وجه تقرير الدلالة، فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران، وإنما استدللنا بالأمر بهما في القرآن، وبينا أن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة. وأما السؤال الثالث ففي غاية الفساد، فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف، فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعكم فيها مبطلا لدليل صحيح لا معارض له في مسألة أخرى؟ وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم؟ فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال، ويعترض بها على من خالف موجبها، فتقدم على كل قول اقتضى خلافها، لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم عليها. ثم إن الحديث حجة عليكم في المسألتين، فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيجب المصير إليه. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد وأمرنا أن نصلي كصلاته، وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل، فهاتان مقدمتان. أما المقدمة الأولى فبيانها ما روى الشافعي في مسنده عن إبراهيم بن محمد حدثني سعيد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى فقد وثقه جماعة منهم الشافعي رحمه الله وابن الأصبهاني وابن عدي وابن عقدة وضعفه آخرون. أما المقدمة الثانية فبيانها ما روى البخاري في صحيح عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وعلى هذا الاستدلال من الأسئلة والاعتراضات ما هو مذكور في غير هذا الموضع. الدليل الثالث حديث فضالة بن عبيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وقد تقدم رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأهل السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، واعترض عليه بوجوه: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بالإعادة وقد تقدم جوابه. الثاني أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيها، بدليل ما روى الترمذي في جامعه من حديث رشدنا في هذا: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. وجواب هذا من وجوه: أحدها أن رشدين ضعفه أبو زرعة وغيره فلا يكون حجة مع استقلاله، فكيف إذا خالف الثقات الأثبات؟ لأن كل من روى هذا الحديث قال فيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. الثاني أن رشدين لم يقل في حديثه إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء الصلاة ولا يدل لفظه على ذلك، بل قال: فصلى فقال اللهم اغفر لي، وهذا لا يدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة. ونفس الحديث دليل على ذلك، فإنه قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، ومعلوم أنه لم يرد بذلك الفراغ من الصلاة بل الدخول فيها، ولا سيما فإن عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الصلاة لا بعدها، لحديث أبي هريرة وعلي وأبي موسى وعائشة وابن عباس وحذيفة وعمار وغيرهم، ولم ينقل أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بعد صلاته في حديث صحيح. ولما سأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته لم يقل أدعو به خارج الصلاة، ولم يقل لهذا الداعي ادعو به بعد سلامك من الصلاة، لا سيما والمصلي مناج ربه مقبل عليه، فدعاؤه ربه تعالى في هذه الحال أنسو من دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته. الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله بما هو أهله إنما أراد به التشهد في القعود، ولهذا قال: إذا صليت فقعدت، يعني في تشهدك، فأمره بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتراض الثالث أن الموضع الذي أمره أن يصلي فيه ويدعو بعد تحميد الله غير معين، فلما قلتم إنه بعد التشهد؟ وجواب هذا أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقا، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد. الاعتراض الرابع أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه، والدعاء ليس بواجب فكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وجواب هذا أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين فيقوم الدليل على عدم وجود أحدهما فيبقى الآخر على أصل الوجوب. الثاني أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء، فإنه هو التشهد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم، ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطا لوجوبه، فكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن قولكم الدعاء لا يجب باطل، فإن من الدعاء ما هو واجب وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والهداية والعفو وغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه، والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. الاعتراض الخامس أنه لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت حتى يرى رجلا لا يفعلها فيأمره بها، ولكان العلم بوجوبها مستفادا قبل هذا الحديث. وجواب هذا أن لم نقل إنها ما وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث، بل هذا المصلي كان قد تركها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مستقر معلوم من شرعه، وهذا حديث كحديث المسيء في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مستقر معلوم من شرعه، وهذا كحديث المسيء في صلاته، فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفادا من حديثه، وتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي، وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا. الاعتراض السادس أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث حديث فضالة، فقال له أو لغيره بحرف أو، ولو كان هذا واجبا على كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره. وهذا اعتراض فاسد من وجوه، أحدها أن الرواية الصحيحة التي رواها ابن خزيمة وابن حبان فقال له ولغيره بالواو، وكذا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي وغيرهم. الثاني أن أو هنا ليست للتخيير بل للتقسيم، والمعنى أن كل أن أي مصل صلى فليقل ذلك هذا أو غيره، كما قال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ليس المراد التخيير بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا. الثالث أن الحديث صريح في العموم به بقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله فذكره. الرابع أن في رواية النسائي وابن خزيمة ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا عام. الدليل الرابع ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة به عند انفراده، وقد يقوي بعضها بعضا عند الاجتماع. أحدها ما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شمر عن جابر هو الجعفي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي فإنها زكاة الصلاة، وسلم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلم على عباد الله الصالحين. الثاني ما رواه الدارقطني أيضا من طريق عمرو بن شمر عن جابر قال قال الشعبي سمعت مسروق بن الأجدع يقول قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي، لكن عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بحديثهما، وجابر أصلح من عمرو. الثالث ما رواه الدارقطني من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني من حديث أبي بن عباس عن أبيه عن جده، وعبد المهيمن ليس بحجة، وأبي أخوه وإن كان ثقة احتج به البخاري، فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن ورواه الطبراني.